بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونواجه هنا هذا السؤال: بأي شكل تكون علاقة العلية بينهما؟ في البحث السابق انتهينا إلى أنه نحن عندما نعبر أن العلة تمنح الوجود للمعلول بحسب التصور الذهني والتحليل الذهني، لعله توجد عندنا أركان أربعة أو خمسة، ولكنه بحسب الواقع الخارجي والحقيقة التي تقع في الواقع لا يوجد عندنا إلا وجود المعلول ووجود العلة، وبعبارة أدق إلا وجود العلة وعطاء العلة، يعني يوجد عندنا شيء هو العلة ويوجد عندنا شيء آخر هو فعل هذه العلة. هذا الفعل الذي يصدر من هذه العلة ينتزع عنه أنه معلول، ينتزع عنه أنه وجود المعلول، وينتزع عنه تعابير أخرى ومفاهيم أخرى. وإلا في واقع الأمر ونفس الأمر لا يوجد عندنا إلا وجود العلة المتحققة في الخارج وفعلها الذي يصدر عنها. من قبيل ما ذكرنا في الصور الذهنية، فإنه لا يوجد عندنا إلا وجود النفس وهذه الصور التي هي فعل النفس وقائمة بوجود النفس. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن أنتم عندما تقولون أن هناك علاقة بين العلة والمعلول، ما هو مرادكم من العلاقة؟ هل أن العلاقة القائمة بين العلة والمعلول هي شيء وراء العلة والمعلول، أمر ثالث وراء العلة والمعلول؟ ثم إذا كانت هذه العلاقة شيء وراء العلة والمعلول، فهل هي موجودة قبل العلة والمعلول، أو توجد مع العلة والمعلول، أو تتحقق بعد العلة والمعلول؟ إذن اشرحوا وحللوا لنا معنى قولكم أن هناك علاقة بين العلة والمعلول. أنتم بعد أن قبلتم أن العلة وجود وأن المعلول وجود وأن المعلول متوقف في وجوده على علته، أي أن هناك علاقة وجودية بين المعلول والعلة، بينوا لنا حقيقة هذه العلاقة، هل هي أمر ذهني أم أنها أمر واقعي خارجي؟ وإذا كانت هي حقيقة واقعية خارجية وليست أمرا ذهنيا، فهل هي شيء وراء العلة والمعلول، أو أن هذه العلاقة ليست خارجة عن العلة والمعلول؟ وإذا كانت هذه العلاقة شيء وراء العلة والمعلول، فهل توجد قبل ذلك أو معها أو بعدها؟ فإذا لا بد من الجواب عن مثل هذه الأسئلة. فلهذا ذهب بعضهم إلى أن هذا الذي نعبر عنه بالعلاقة ليس إلا أمرا ذهنيا، إضافة، والإضافة لا واقع لها في الواقع الخارجي، لا حقيقة لها في الواقع الخارجي. وهؤلاء هم الذين بينوا علاقة العلة والمعلول على أنها التعاقب أو التقارن. أن يأتي هذا بعد هذا زمانا، أو أن يأتي هذا مع ذاك زمانا، سموا هذه العلاقة بعلاقة العلية والمعلولية كما أشرنا إليه فيما سبق. مثل هؤلاء لا إشكال ولا شبهة يرون أن هذه العلاقة أمرا ذهنيا لأنه لا واقع خارجي لها، الواقع في الخارج، المتحقق في الخارج، أليف والذي تعقبه الذي باء، ولا يوجد عندنا أمر ثالث. نعم هناك انتزاع من قبل الذهن أن هذا جاء بعد هذا، أو أن هذا وجد متقارنا مع هذا، وهذه المعية أو هذا التعاقب إنما هو أمر ذهني انتزاعي. فإذا الذين فسروا العلية والمعلولية بالتعاقب أو التقارن لا بد أن يلتزموا أن هذه العلاقة أيضا أمر ذهني وليس لها واقع خارجي. فلهذا يقول ونواجه هنا هذا السؤال، بأي شكل تكون العلاقة أو تكون علاقة العلية بينهما أي بين العلة والمعلول؟ فهل طبعا الأسئلة مو مرتبة ولكنه بيّنت إما أن العلاقة أمر خارجي وإما أنها أمر ذهني، وإذا كانت أمر وإذا كانت حقيقة خارجية إما هي شيء وراء العلة والمعلول وإما هي غير خارجة من العلة والمعلول، وإذا كانت خارجة عن العلة والمعلول فهل هي موجودة قبل تحقق العلة والمعلول أو توجد مع تحقق العلة والمعلول أو توجد بعد تحقق العلة والمعلول؟ فلهذا قال فهل بعد تحقق المعلول أو مع تحقق المعلول يتحقق شيء آخر يسمى علاقة العلية والمعلولية؟ هكذا فهل هو شيء، العلاقة هي شيء وراء العلية والمعلولية، أم يوجد مثل هذا الشيء قبل تحقق المعلول، شيء وراء العلة والمعلول وهو موجود قبل تحقق المعلول، أم هو من الأساس مفهوم ذهني محض وليس أم هو من الأساس مفهوم ذهني محض وليس له على الإطلاق مصداق في الخارج؟ إذن يوجد شقان في المسألة، إما هو أمر ذهني وإما خارجي، وإذا كان خارجي إما شيء وراء العلة والمعلول وإما غير خارج عن العلة والمعلول. قال إن الذين يعدون حقيقة العلية هي التعاقب أو التقارن بين ظاهرتين، يعتبرون العلية مفهوما ذهنيا، يعني يعتبرون هذه العلاقة أمرا ذهنيا. لماذا؟ لأنه في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا حركة الرجل وحركة الكرة، وحركة الكرة وحركة الرجل حركتان إحداهما أقبل أخرى جاءت عقيد الأخرى، جاءت هذه بعد الأخرى. في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا هذه الحركة وتلك الحركة، هذه بعد أو هذه مقارنة، هذا بعد انتزاع الذهن وإلا لا واقع خارجية له. فلهذا قال يعتبرون العلية مفهوما ذهنيا ولا يقولون بمصداق لها أي للعلية وعلاقة العلية سوى تلك الإضافة. تلك الإضافة هي ماذا؟ وهي التعاصر أو التعاقب، وتعتبر الإضافة. هسه الإضافة ما هي؟ الإضافة من المقولات التسع العرضية التي سيأتي بحثها مفصلا في بحث المقولات، عندما نتعرض إلى المقولات الجوهرية والعرضية نتعرض إلى مقولة من المقولات العرضية نسميها بمقولة الإضافة. فلهذا قال وتعتبر الإضافة من المقولات التسع العرضية. وهناك إشكالات ترد على تفسير العلية بكونها إضافة التقارن أو التعاقب. تقدمت جملة من تلك الإشكالات التي أشرنا إليها من أن علاقة العلية ليست هي التقارن أو التعاقب. قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق، ونضيف هنا هذا الإشكال. الإشكال الذي يضيفه المصنف هنا هو هذا، بأنه أنتم إذا قلتم أن علاقة العلية هي هذا التقارن وهذا التعاقب، إذن هذا إنكار لحقيقة العلية وإنكار لحقيقة علاقة العلية، لأننا ذكرنا أن هذه العلاقة أمر ماذا؟ ينتزعه الذهن، وإلا في الواقع الخارجي فليس له مصداق وليس له واقع، وهذا نتيجته إنكار حقيقة علاقة العلية القائمة بين العلة والمعلول، وإرجاع هذه العلاقة إلى أمر ذهني منتزع من التقارن أو التعاقب. ونضيف هنا، يعني نضيف إشكالا على تلك الإشكالات التي أشرنا إليها، إن الإضافة في الحقيقة ليس لها واقع عيني بناء على قولكم، وبناء على هذا فتفسير العلية بكونها لونا من الإضافة هو في الواقع إنكار للعلية بعنوان كونها علاقة عينية وخارجية، وإثبات أن هذه العلاقة أمر قائم بانتزاع الذهن كما التزم بذلك هيوم وأتباع هيوم. ثم إن قال قائل بأنه لماذا تقولون هذا إنكار لعلاقة العلية خارجا، نحن نلتزم أن الإضافة من المقولات، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المقولات هي الأجناس العالية، والأجناس العالية لها مصادر في الواقع الخارجي، يعني الكيف مقولة ولها مصداق في الواقع الخارجي، الكم مقولة ولها مصداق في الواقع الخارجي، الأين مقولة ولها مصداق في الواقع الخارجي، الإضافة أيضا مقولة ولها مصداق في الواقع الخارجي، ونحن نقول أن علاقة العلية هي مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق الإضافة. فلماذا تقولون أنه إذا كانت علاقة العلية هي الإضافة فهي إنكار لواقع هذه العلاقة؟ لا، نحن نلتزم أن علاقة العلية هي الإضافة ولها مصداق في الواقع الخارجي. المصنف يشكل على هذا الكلام بإشكالين. يقول أولا، على فرض أننا نقبل أن الإضافة من المقولات العرضية ولها مصداق في الواقع الخارجي، ولكنه قائم بالطرفين، أي هو معنى حرفي متقوم بطرفي الإضافة، فإنه في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا هذا الأخ زيد وعمر وهما أخوان، فعلاقة الأخوة ليست هي شيء وراء زيد ووراء عمر، بل هي قائمة بهذين الطرفين. فإذا علاقة الإضافة تكون معنى حرفيا ومعنى طفيليا قائم بهذا الطرف وبذاك الطرف. هذا الإشكال الأول. قال وعلى فرض أن تعتبر مطلق الإضافات، بحث إن شاء الله مفصل سيأتي كما قلت في المقولات العربية، أن تعتبر مطلق الإضافات أو هذه الإضافة الخاصة وهي إضافة العلية أو علاقة العلية، أو هذه الإضافة الخاصة على فرض أن تعتبر أمرا عينيا وقائما بالطرفين، فإنه لا يكون لها مورد قبل وجود المعلول، يعني ليس لها تحقق قبل تحقق المعلول في الخارج، لأن هذه الإضافة متقومة بطرفين ولا يمكن أن تكون موجودة قبل وجود الطرفين، لأن الشيء القائم بطرفين وهو طفيلي عليهما لا يمكن أن يتحقق بدون طرفين. ولو فرضنا، هذا إشكال ثاني، ولو فرضنا أنها توجد هذه العلاقة هذه الإضافة الخاصة أنها توجد بعد تحقق المعلول أو توجد مع تحقق المعلول فلازمه، إن قلتم أن الإضافة شيء وراء العلة والمعلول، وافترضوا أنها لا توجد قبل العلة والمعلول، توجد ماذا؟ توجد مع العلة والمعلول، توجد بعد تحقق العلة والمعلول. إذن يظهر أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، وهذه الإضافة تفعل ماذا؟ تربط العلة بالمعلول من قبيل الخيط أو الحبل الذي يشد أحد الطرفين بالطرف الآخر. وهذا معناه أن المعلول في ذاته ليس مشدودا إلى علته، من يشده إلى العلة؟ هذه الإضافة وهذه العلاقة الخاصة. وإذا تتذكرون نحن قلنا في بحث الأمس أن حقيقة المعلول هي الارتباط إلى العلة والانشداد إلى العلة والاحتياج إلى العلة، لا أن الاحتياج إلى العلة أمر زائد على ذات المعلول. وهذه الإضافة بهذا النحو تبين لنا أو تثبت لنا أن علاقة العلية واحتياج المعلول إلى العلة أمر زائد على ذاته من قبيل هذا الوجود وهذا الوجود، وأنت تأتي بخيط أو بحبل تربط بين هذين الوجودين. إذا فسرتم علاقة العلية بهذا النحو وهي الإضافة الخاصة، يلزم أن يكون المعلول في ذاته غير محتاج إلى علته، نعم في أمر خارج عن ذاته محتاج إلى العلة. ولو فرضنا أنها توجد بعد تحقق المعلول أو مع تحقق المعلول، فلازم ذلك أن المعلول في ذاته لا ارتباط له أي بالمعلول بالعلة، وإنما ماذا كيف يرتبط؟ وإنما هو يرتبط بها أي بالعلة بواسطة رابط خارجي، فالارتباط يكون بأمر خارجي لا في ذاته، كأن هذا الرابط حبل يشد أحدهما إلى الآخر. وعلاوة على ذلك إشكال ثالث يريده المصنف، يقول لو كانت علاقة العلية شيء وراء العلة والمعلول لكانت أيضا ماذا؟ موجود من عالم الممكنات، من في عالم الممكنات، ممكن أو واجب؟ ممكن. ويأتي الكلام أنه كيف هذه الإضافة مرتبطة بالواجب سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى إضافة أخرى، وتلك الإضافة الثانية أيضا ممكن معلول محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى علة، ويحتاج إلى إضافة ثالثة لكي يرتبط بعلته، ويتسلسل الأمر لا إلى نهاية. وعلاوة على ذلك فإن هذه العلاقة وهي علاقة العلية لو كانت أمرا عينيا للزم أن تكون معلولة لأنها ممكنة ليست واجبة كما هو واضح، وليست ممتنعة لأنها موجودة، إذن هي ممكنة. فيعود السؤال حول كيفية ارتباطها هذه العلاقات الممكنة بالعلة، ولا بد أن يتحقق عدد لا نهائي من هذه العلاقة في مورد علة واحدة ومعلول واحد. إذن يتضح من هذا ماذا؟ يتضح من هذا أولا أن علاقة العلية ليست أمرا ذهنيا لبطلان نظرية التعاقب والتعاصف، لأنه نحن لم نقبل فيما سبق أن علاقة العلية هي التعاقب أو التعاصر، بل قلنا أن علاقة العلية أمر وراء التعاقب والتعاصر وهو أمر حقيقي عيني. إذن هذا الاتجاه أو هذه النظرية التي ترى أن هذه العلاقة أمر ذهني هذا لا يمكن قبوله. وثانيا أننا لا نستطيع أن نقبل أن علاقة العلية أمر وراء العلة والمعلول، لماذا؟ لأن لازمه لا أقل أن المعلول شيء وأن العلة شيء والعلاقة تقوم بالربط بين العلة والمعلول. وهذا معناه أن احتياج المعلول إلى العلة لا في ذاته وإنما في أمر خارج عن ذاته يربطه إلى علته، يعني من قبيل أن الإنسان توجد صورة ذهنية ويوجد هو، ثم يربط بين هذه الصورة الذهنية وبين وجوده، وإلا لو لم يربط فوجود النفس في حاله ووجود الصورة الذهنية على حالها. ولكن بينا فيما سبق أن حقيقة المعلول هو في ذاته مرتبط إلى العلة، لا أنه في أمر خارج مرتبط بها بالعلة. طب النتيجة التي نصل إليها ماذا؟ أن حقيقة العلية حقيقة عينية، هذه العلاقة علاقة واقعية عينية، ولكنها هل هي خارجة عن حقيقة العلة والمعلول أو أنها موجودة في ذات المعلول؟ من هنا يتضح أن هذه العلية وهذه العلاقة وهذا الاحتياج موجود في صميم المعلول، لا أنه أمر وراء العلة والمعلول. طب النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أنه نحن عندما نقول أن هناك علاقة بين العلة والمعلول لا نحتاج إلى أطراف ثلاثة، وإنما نحتاج إلى طرفين فقط. من هنا يتضح لنا مطلب جديد آخر، وهو أن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة مقولية وهي التي تحتاج إلى أطراف ثلاثة، أليس طرف باء طرف، وعلاقة ماذا بين الطرفين التي تسمى بعلاقة الأخوة مثلا أو تسمى بعلاقة البنوة مثلا، هذه إضافة تسمى إضافة مقولية متقومة بطرفين ورابط بين هذين الطرفين. فإذا في الإضافات المقولية، وهو الذي سنبحث عنه في مقولة الإضافة، يوجد عندنا طرفان ورابط يربط هذين الطرفين أحدهما بالآخر، هذه في الإضافة المقولية. أما في الإضافة القائمة وفي العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، هل يوجد عندنا طرفان ورابط بينهما أو أساسا لا يوجد عندنا إلا طرف واحد وهو من؟ وهو العلة. وماذا يوجد منه؟ ويوجد ما هو مرتبط بل هو عين الربط به. فإذا يوجد عندنا مضاف إليه وطرف للإضافة الذي هو المعلول، لا أنه يوجد عندنا طرف هو زيد وطرف هو عمرو ورابط بينهما هي التي تسمى بالإضافة. هذا النوع الثاني أو السمح الثاني من الإضافة نسميها بالإضافة الإشراقية، تمييزا لها عن الإضافة المقولية، لأن الإضافة المقولية تتقوم بطرفين ورابط، والإضافة الإشراقية تتقوم بطرف واحد ورابط. هذا الرابط هم هو رابط هم هو مرتبط، لماذا؟ هم هو فقير هم هو فقر، لأنه تبين بالأمس أن الفقر عين هذا الوجود، لا أنه ذات ثبت له الفقر. لو كان المعلول ذات ثبت له الفقر كانت الإضافة أيضا ماذا؟ إضافة مقولية، يعني ذات العلة وذات المعلول والفقر الذي هو الرابط بين العلة والمعلول، ولكنه بالأمس ثبت أن المعلول ليس حقيقة أو ذات ثبت له الفقر والاحتياج، بل هو عين الاحتياج، بل هو عين الربط والارتباط. إذن إلى هنا يتضح لنا أن الإضافة الإشراقية لا تحتاج إلا إلى ذات وهو العلة، وما هو مرتبط وقائم بالعلة الذي هو المعلول، مو أنه نحتاج إلى ذات هو العلة وذات هو المعلول ورابط قائم بين العلة والمعلول يربط العلة بالمعلول، لا، فقط نحتاج إلى علة وإلى قائم ومرتبط بالعلة الذي نسميه المعلول. قال: إذن كل هذه الفروض المذكورة غير صحيحة، لا فرض أن العلاقة أمر ذهني، ولا فرض أن العلاقة أمر خارجي ولكنها وراء العلة والمعلول، بل هي قائمة بنفس المعلول. والحقيقة هي أن وجود المعلول شعاع من وجود العلة، هذه تعبيرات متعددة للإشارة إلى تلك الحقيقة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن المعلول ليس شيئا ثبت له الرابطة ثبت له الاحتياج، بل هو عين الفقر والاحتياج، وهو عين الربط والتعلق بها اي بالعلة. ومفهوم التعلق والارتباط ينتزع من ذات المعلول، مو انه ينتزع من امر لازم للمعلول. يعني نسبة الحاجة الى المعلول نسبة الحيوان الى الانسان، امر ذاتي له، لا ان نسبة الحاجة الى المعلول نسبة الزوجية الى الاربعة التي تكون لازم ذات. وحسب الاصطلاح فإن وجود المعلول إضافة إشراقية من وجود العلة، لأنها إضافة مقولية، وليس هو أي وجود المعلول وليس هو من لون الإضافة المعتبرة من المقولات والمنتزعة من النسبة المتكررة بين الشيئين. وهل في الواقع يوجد عندنا في العلة والمعلول شيئان قبل تحقق المعلول؟ لا. هل أن الناس قبل أن تخلق تلك الصورة الذهنية الخيالية، هل الصورة الخيالية وجود قبل أن توجدها النفس؟ بإيجادها أي تلك الصورة من قبل الناس، بإيجادها يتحقق عندنا ماذا؟ علة ومعلول. ولكن هذا المعلول مو شيء قائم بذاته وراء العلة ويوجد رابط بينه وبين العلة، لا، أساسا هو وجوده متقوم بوجود العلة، فلا يوجد عندنا إلا النفس، وإلا ماذا؟ وإلا فعل النفس، شيئان مو ثلاثة أشياء. وفي الإضافة المقولية توجد عندنا أشياء ثلاثة، طرفان ورابط بين الطرفين، نسبة بين الطرفين. الإخوة، هذه البحوث بحوث دقيقة جدا وعميقة جدا أيضا، إذا ما يصير فيها تأمل وما يصير فيها مباحثة لعله مشكل الإنسان يهضم هذه المطالب. الآن يسمعها ولكنه بعد ذلك عندما يقال هناك إضافة بين العلة والمعلول مباشرة ذهن ينتقل إلى الإضافة المقولية، مع أن هذا سنخ آخر من الإضافة غير الإضافة المقولية. على هذا فإن الوجود ينقسم إلى قسمين، هو الوجود المستقل والوجود الرابط، وبعبارة أخرى الوجود الغني والوجود الفقير. فإذا هما المستقل والرابط. الربطي، لماذا عبر عن الربطي؟ باعتبار أنه في بعض الإصطلاحات يعبر عن هذا الوجود الرابط بالوجود الربطي، وقد يعبر عنه بالوجود الرابط الذي هو معنى حرفي متقوم بالمعنى الاسمي. وكل معلول بالنسبة إلى علته الموجد له فهو رابط غير مستقل، يعني متقوم الوجود بعلته. وكل علة بالنسبة إلى معلولها الذي توجده فهي مستقلة، يعني المسألة تكون ماذا؟ مسألة إضافية نسبية. أنت إذا قست المعلول إلى العلة فتجد أن المعلول رابط والعلة مستقلة، وإذا قست العلة إلى المعلول تجد أن العلة مستقلة والمعلول رابط، وهكذا بالنسبة إلى العلة إذا قستها إلى علتها تجد أن هذا المستقل صار رابطا وذاك المستقل الآخر أيضا إلى علته يكون رابطا، إلى أن نصل إلى تلك العلة التي ليس لها إلا الاستقلال، لأنه لا يوجد فوقها علة حتى نفرض أنها بالنسبة إلى علتها ماذا؟ هي رابط وعلتها مستقلة. وكل علة بالنسبة إلى معلولها الذي توجده فهي مستقلة، وإن كانت هي معلولة لموجود آخر وتعتبر بالنسبة إليه أي لذلك الموجود الآخر وجودا رابطا وغير مستقل. والمستقل المطلق يعني الغني المطلق، والمستقل المطلق هو العلة التي ليست معلولة لموجود آخر، وهذا هو نفس المبحث الذي استندنا إليه لإثبات التشكيك الخاص في الوجود بعنوان كونه أصلا موضوعان. الإخوة يتذكرون نحن عندما أقمنا برهان لإثبات التشكيك الخاص في مراتب الوجود في الدرس الأخير من الجزء الأول استندنا إلى هذا البرهان، استندنا إلى هذا الأصل الموضوعي من أن المعلول نسبته إلى علته نسبة الرابط إلى المستقيل، نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، وقلنا أن هذا أصل موضوعي وسيتم إثباته في بحوث العلة والمعلول. وهنا أثبتنا أن كل معلول فهو رابط بالنسبة إلى علته، إلا وكل معلول هذا إلا العلة الأولى وهو الواجب سبحانه وتعالى، فإنه المستقل المطلق وإنه الغني المطلق. إلى هنا اتضح لنا بأن علاقة العلية ما هي. أولا المعلول نسبته إلى علته ما هي، وثانيا هذه العلاقة ليست أمرا إضافيا وذهنيا وليست أمرا حقيقيا خارجا عن العلة والمعلول، بل هذه العلاقة أمر حقيقي ولكنه كامن في صميم المعلول، لا أنه شيء وراء العلة والمعلول. وهذا أمر مهم، وبتعبير المصنف من أروع ما أنتجته مدرسة الحكمة المتعالية في الفلسفة الإلهية، من أن الموجودات جميعا، مقصودنا الموجودات موجودات عالم الإمكان، من أن الموجودات جميعا التي هي في عالم الإمكان كلها روابط، كلها قائمة بالله سبحانه وتعالى، بنحو لو لم يفض عليها الوجود في آن لصارت عدما. فلهذا قلنا في البحوث السابقة أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول كل قائم في سواه، أساسا قوامه أنه متعلق بالغير، قائم بالغير وقائم في الغير. الإخوة يتذكرون درسوا في المنطقة أو في الفلسفة أن الوجود إما في نفسه لنفسه بنفسه، هذا هو ماذا؟ هو الوجود الواجبي، إما وجود في نفسه لنفسه بغيره، هذا هو الجوهر، وإما وجود في نفسه لغيره بغيره، هذا وجود العراض، وإما وجود في غيره لغيره بغيره، هذا المعنى الحرفي. أساسا لا وجود له، قوامه بالطرفين، قوامه بالأطراف، لا كالعرب، فإن له وجود في نفسه، إلا أن هذا الوجود في نفسه هو الوجود للجوهر وللغير. نحن نريد أن نقول أن كل عالم الإمكان حتى وجود عرضي ليس له، يعني ليس له وجود في نفسه، وإنما وجوده ماذا؟ وجوده في غيره، قوامه بالغير وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه كل قائم في سواه، أساسا قوام في نفسه ما عنده، كل قوامه أنه قائم في سواه، فالمعنى الحرفي. وإذا اتضحت هذه النقطة المهمة من أن المعلول ما هو، وحقيقة علاقة العلية بين المعلول والعلة ما هي، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو نحن من أين نستطيع أن نشخص هذه العلاقة في موردين. أولا بين العلة والمعلول في الفاعل الإلهي، وثانيا بين العلة والمعلول في الفاعل المادي، أي في العلل المادية. نحن إلى هنا استطعنا أن نشخص ما هو المعلوم، هذا أولا، واستطعنا أن نتعرف على حقيقة علاقة العلية القائمة بين العلة والمعلوم، ولكن هذه كمفاهيم عرفناها إلى الآن، كيف نستطيع أن نشخص مصادق هذه المسائل في الواقع الخارجي؟ قال السبيل إلى معرفة علاقة العلية، إن علاقة العلية بالشكل الذي طرحت فيه للتحليل والتحقيق، هذه العلاقة مختصة بالعلة الموجدة والمانحة للوجود مع معلولها، يعني هذا الكلام إنما هو في الفاعل الإلهي لا الفاعل الطبيعي. ولا تشمل العلل الإعدادية بالنحو الذي بينا ما هو المراد من العلة الإعدادية، ولا تشمل هذه العلاقة التي بيناها العلل المادية. إذن ما ذكرناه في حقيقة علاقة العلية بين العلة والمعلول إنما هو بيان لحقيقة هذه العلاقة بين العلة التي هي الفاعل الإلهي مع معلولها. ونواجه في هذا المضمار سؤالين، أحدهما من أي طريق يمكننا معرفة هذه العلاقة القائمة بين الفاعل المفيض للوجود ومعلول ذلك الفاعل، أي من أين نستطيع أن نتعرف على حقيقة هذه العلاقة في الفواعل الإلهية ومعلولاتها، يعني ما هي خصائص المعلول في الفاعل الإلهي حتى نستطيع أن نتعرف على هذه العلاقة. هذا سؤال. والسؤال الثاني، من أين نستطيع أن نشخص علاقة العلية والمعلولية بين العلل المادية؟ والثاني، بأي وسيلة يتم إثبات علاقات العلية والمعلولية بين الأمور الجسمانية؟ يعني أولا، هل توجد علاقات بين العلل الجسمانية يعني الأمور المادية؟ هذا علة لذاك، نحن نعبر النار علة للحرارة للإحراق، ومن الواضح أن النار أمر جسماني أم أمر مجرد؟ من الواضح أمر جسماني مادي، ونحن نعبر أن هذا علة وذاك معلول، ولكن هذه العلية والمعلولية دائرتها أين؟ العلل الجسمانية المادية. إذن كثير من الأحكام التي نحن ذكرناها لا تنطبق على العلل المادي. واحدة من هذه العلاقة التي ذكرناها، هذه العلاقة التي ذكرناها بين العلة والمعلول، وأن المعلول وجود الرابط بالنسبة إلى علته، هذا إنما في العلل المفيضة للوجود المانحة للوجود لا في العلل الجسمانية. من هنا يتضح أنه كثير من الأحيان عندما نضرب أمثلة بواسطة النار والحرارة أو الشمس والنور ونحو ذلك، هذه أمثلة فيها نحو من التسامح، لأن هذه علل مادية وكلامنا نحن ماذا؟ في العلل المانحة للوجود والمفيضة للوجود. والثاني، بأي وسيلة يتم إثبات علاقات العلية والمعلولية بين الأمور الجسمانية والتي هي من قبيل العلل والمعلولات الإعدادية؟ بعد ذكرنا للإخوة، نحن عندما بينا تلك الإصطلاحات الإخوة لابد أن يعرفوا الإصطلاحات جيدا هناك، وإلا إذا لم يتعرفوا على الإصطلاحات هناك ولم يحفظوها جيدا هنا بعد لا يعرفون، عندما يقول علة ومعلول إعدادي، علة ومعلول مادي، مقتضي، شرط، ناقص، تام، إذا المفاهيم مو واضحة في أذهانهم المطلب يبقى غير واضح ويبقى مبهم. في البحوث السابقة، هذه جملة من البحوث تكرارية فقط للإشارة إلى ما تقدم، في البحوث السابقة نحن عرفنا أن هناك مصداق من مصادق العلة والمعلول نجده بالعلم الحضوري، وهي العلاقة القائمة بين إرادة الإنسان وبين ماذا؟ وبين نفسه وبين وجوده ذاته. هذه علاقة مصداق لعلاقة العلية والمعلولية. قال: لقد أشرنا من قبل إلى أن الإنسان يدرك بعض مصادق العلة والمعلول في باطنه بالعلم الحضوري. لماذا عبر في باطنه؟ يعني في مقابل الظاهر الذي يدرك بالحواس، لأنه نحن يوجد عندنا حواس باطنة ويوجد عندنا حواس ظاهرة. هذه الحواس الظاهرة الخمسة هذه تفيدنا في الأمور التجريبية، أما تلك الحواس الباطنة التي هي خمسة أو أقل أو أكثر تفيدنا في مثل هذه المجالات. أن الإنسان يدرك بعض مصادق العلة والمعلول في باطنه بالعلم الحضوري، مثاله: وعندما يقارن بين أفعال النفس بلا واسطة، لأنكم علمتم أن النفس لها أفعال بلا واسطة ولها أفعال مع الواسطة. الآن لو قارنا بين النفس وبين أفعالها التي بلا واسطة، نجد أن تلك الأفعال متقومة الوجود بالنفس، وليس العكس، وليست النفس متقومة الوجود بهذه الأفعال. وبعبارة أوضح نجد أن تلك الأفعال محتاجة في وجودها إلى النفس، ولكن النفس في وجودها غير محتاجة إلى تلك الأفعال. هنا نستكشف مصداق من مصادق العلية أن هناك موجود متوقف وهو المعلول، وهناك موجود متوقف عليه وهو العلة. وعندما يقارن بين أفعال النفس بلا واسطة مثل الإرادة والتصرف في المفاهيم الذهنية، يقارن بين أفعال النفس بلا واسطة مع ماذا؟ مع نفسه، فإنه يجدها أي تلك الأفعال متعلقة ومرتبطة بنفسه، وليس العكس، وليست النفس في وجودها مرتبطة ومتعلقة بالأفعال. وعندئذ ينتزع مفهوم العلة للنفس لأنه متوقف عليه، ومفهوم المعلول لأفعال النفس لأنه متوقف على النفس. ثم يلاحظ مثلا أن إرادة، إذن إلى هنا استطعنا أن نستكشف ماذا؟ مصداق لحقيقة علاقة العلية والمعلولية التي هي المانحة للوجود، يعني العلية بالفاعل الإلهي، أن هذا في وجوده متوقف على ذاك، وذاك هو الذي يعطي الوجود ويمنح الوجود لهذا. ولكن النفس لا تكتفي بهذا، تتوسع أكثر من هذا. تجد أن هذه الإرادة إذا أراد أن يعملها الإنسان يحتاج إلى أن يكون له ماذا؟ علم، تصور، تصديق. إذا لم يتصور الذي يريد أن يقدم عليه ولا يصدق بالفائدة المترتبة عليه، هل يمكنه أن يقدم، أن يعمل إرادته للقيام بعمله؟ إذا لم يتصور أن هذا ماء ولم يصدق بأن شرب الماء مفيد له، فهل يمكن أن يعمل إرادته لشرب هذا الماء؟ إذن إعمال الإرادة له شرط. ما هو شرطه؟ العلم، تصورا وتصديقا، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بشرط فاعلية الفاعل. العلم ليس علا للإرادة، الذي هو علا للإرادة ما هو؟ النفس. ولكن الإرادة لكي تعمل عملها وتأمر الأيدي والأرجل بالحركة تحتاج إلى شرط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو العلم بأن هذا الفعل خير والتصديق بأنه خير. فلهذا قال ثم يلاحظ مثلا أن إرادة عمل ما تتوقف على علوم تصورية وتصديقية خاصة، فما لم تتحقق مثل هذه الإدراكات التصورية والتصديقية فإن الإرادة لا تصدر من النفس. فإذا شرط فاعلية الفاعل وجود العلم. النفس ما لم يكن عندها علم ماذا؟ لا تصدر عنها إرادة. ولكن لا بعنوان أن العلم علة للإرادة، بل العلة هي النفس، ولكن لكي تكون النفس مريدة تحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ هو العلم. قال فإن الإرادة لا تصدر عن من النفس، وبالالتفات إلى مثل هذه الارتباطات بين العلم والإرادة، فإن العلم نسبته إلى الإرادة ليس نسبة العلة إلى المعلوم. هل هو نسبة العلة إلى المعلوم؟ لا، وإنما نسبة تحقق شرط حتى يتحقق المشروط. ومن الواضح أن نسبة الشرط إلى المشروط ليست نسبة العلة إلى المعلوم. قال فما وبالالتفات إلى مثل هذه الارتباطات بين العلم والإرادة، فهو أي الذي يقارن، عندما قال وعندما يقارن فهو يقوم بتوسعة مفهوم العلة والمعلول لتشمل ماذا؟ لتشمل حتى هذه الشروط. أولا كان يقتصر في مفهوم العلة والمعلول على ماذا؟ على المانح للوجود. يقول العلة هي التي تمنح الوجود، المعلول هي التي تحتاج في وجودها إلى شيء آخر. ثم الآن يتوسع في مفهوم العلة والمعلول. أيضا هذه المصادق من أين يأخذها؟ يأخذها بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، لا أنه يأخذها من الخارج، وإنما يأخذها من العلم الحضوري الذي في باطنه يجد أن الإرادة لا تتحقق إلا إذا تحقق العلم. وهل العلم علة للإرادة؟ لا، النفس علة للإرادة، ولكن الإرادة تتوقف على شرط، وهذا الشرط هو ماذا؟ هو تحقق العلم. فيتوسع في مفهوم العلة ومفهوم المعلول ليشمل الشروط أيضا. في مفهوم العلة ومفهوم المعلول ليشمل الشروط أيضا. قال: فهو يقوم بتوسعة مفهوم العلة والمعلول، فيطلق مفهوم المعلول على كل شيء له لون ارتباط بشيء آخر. هسه هذا الارتباط كان بنحو العلية والمعلولية، أو كان بنحو الشرط والمشهور. وكذا مفهوم العلة فإنه يعممه، أي يعمم هذا المفهوم ليشمل أي شيء يقع طرفا للارتباط، حتى سواء كان علة أو كان شرطا بأي نحو من الأنحاء. وبهذه الصورة يتخذ المفهوم العام للعلة والمعلول يتخذ شكله الأخير، فيشمل العلل الإعدادية والعلل الحقيقية. من هنا يتضح أن النفس كيف تعرفت على العلة الإعدادية وعلى العلة الحقيقية، ولماذا أطلقت على الإعدادية والحقيقية العلة، وعلى المعلول أطلقت أيضا المرتبط أطلقت عليه أنه معلول، حتى سواء كان معلول حقيقة في وجوده محتاج أو كان له شرط لا بد أن يتحقق. شكله الأخير يعني أن مفهوم العلة يشمل العلة الحقيقية والعلة الإعدادية، والمعلول يشمل المعلول الحقيقي ويشمل ما يتوقف في وجوده على شيء وإن لم يكن له معلول، وإن لم يكن هو معلول له حقيقة. وبعبارة أخرى فإن الظفر بمصادق العلة والمعلول يجعل النفس مستعدة لانتداع مفاهيم كلية. قبل قائل أن يقول كما ذكر بعض الإخوة أنه الآن نحن وجدنا مصداقا من هذه المصادر، من أين استطعنا أن نأخذ مفهوما كليا منها؟ الآن نحن عرفنا مصداق من مصادق العلة والمعلوم، كيف استطعنا أن ننتزع هذا المفهوم الكلي؟ أنتم من أين تقولون أن هذه العلاقة موجودة بين كل علة ومعلوم؟ نعم، هذه العلاقة موجودة بين النفس وبين أفعال النفس، بين الإرادة وبين العلم التي هي معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، ولكن من أين تقولون أن هذه العلاقة هي الحاكمة بين كل علة وكل معلول، سواء كانت العلة علة حقيقية أو كانت العلة علة إعدادية؟ من أين أنتم عممتم هذا الأمر الجزئي الذي حصلتم عليه بالعلم الحضوري، عممتموه لكل علة ولكل معلول، مع أن الموجود عندكم بالوجدان وبالعلم الحضوري ليس إلا مصداق واحد؟ هذا التعميم من أين لكم؟ يقول هذا التعميم النفس تصل إليه من خلال التجريد ومن خلال السابرة ومن خلال الاستقراء. أن نحن عندما نقول هذه نفس علة وهذه أفعال ماذا؟ معلول، إذا جئنا إلى النفس نجد ماذا؟ نجد أنها هي موجود. من هذه الحيثية هي علة؟ لا، كم من الموجودات وليست ماذا؟ علة. نجد أنها جوهر، من هذه الحيثية أنها علة؟ لا، لأنه كثير من الجواهر وليس علة. ولكن عندما ننتزع أن النفس علة ننتزعه لا من باب أنها نفس وجود جوهر، بل من باب أن هناك موجودا آخر يتوقف في وجوده عليها. هذه الحيثية هي صارت منشأ لانتزاع أن نقول أن النفس علة. طب هذه الحيثية أينما وجدناها تكون في العلم، وهذا معنى أنه المفهوم عام. لهذا إذا الإخوة يتذكرون نحن قلنا في الدرس الأول من هذا الجزء بأنه الموجود العلة من حيثية خاصة يتصف بأنه علة وإلا لا من كل حيثياته، المعلول من الحيث الذي هو مرتبط يتصف بأنه معلول ولكن لا من كل حيثياته. فلهذا في صفحة الإخوة يتذكرون في صفحة صفحة 9 قال والملاحظة التي لا بد من التنبيه عليها هي أن وسط الصفحة هي أن الموجود المتعلق من جهة تعلقه ونسبته إلى الموجود المرتبط به فحسبه يسمى معلولا لا من جهة أخرى ومن حيثية أخرى ولا بالنسبة إلى موجود آخر. وكذا العلة فهي من جهة أن موجودا آخر متعلق بها وبالنسبة إلى ذلك الموجود تسمى علة وليس من أي جهة ولا بالنسبة إلى أي موجود آخر. فإذا وجدنا هذه الحيثية في أي مكان آخر في أي موجود آخر نقول علة، إذا وجدناه مرتبط نقول ماذا؟ معلول. وهذا معناه انتزاع مفهوم كلي للعلة والمعلول. قال وبعبارة أخرى فإن الظفر بمصادق العلة والمعلول يجعل النفس مستعدة لانتزاع مفاهيم كلية منها أي من هذه المصادق بحيث تشمل الأفراد المشابهة لها أي لهذه المصادق أيضا، وهذه هي خاصة المفاهيم الكلية كما أوضحنا ذلك في فصل علم المعرفة. فمثلا مفهوم العلة الذي ينتزع من النفس ليس بلحاظ وجود النفس الخاص، ليس بلحاظ وجودها نسميها علة ولا كثير من الوجودات وليست علة، ولا بلحاظ كونها نفس وإنما بأي لحاظ؟ وإنما بلحاظ أن موجودا آخر يرتبط بها نسميه ماذا؟ نسميه علة. من هذه الحيثية يكون منشأ الانتزاع أنه علة. وهذه الحيثية أينما وجدناها فيكون ذلك الشيء مصداقا من مصادق مفهوم علة. إذن كل موجود آخر يكون بهذا الشكل فإنه يصبح مصداقا لمفهوم العلة. فلا فرق سواء كان ذلك الموجود المتوقف عليه أمرا ما موجودا ماديا أو موجودا ماذا؟ مجردا. ولكن هناك فرق بين الموجود المادي والموجود المجرد، يعني بين العلل المجردة والعلل المادية، يأتي بيانها في العلل الجسمانية. وإلا كل متوقف عليه فهو علة سواء كان مجردا أم ماديا، وسواء أكان ممكن الوجود أو واجب الوجود. لا فرق في ذلك، بعد لا يفترق أن يكون هذا الموجود المتوقف عليه ممكن أو الموجود المتوقف عليه واجب. وكذا مفهوم المعلول الذي ينتزع من الإرادة أو أي ظاهرة أخرى فإنه ليس من جهة كونه أي المعلول ذا وجود خاص أو ماهية معينة، لا من هذه الحيثيات نحن ننتزع أنه معلول، وإنما من جهة كون ذلك الموجود مرتبط بموجود آخر متوقف على موجود آخر. إذن سوف يصدق على أي شيء آخر له لون ارتباط بموجود آخر يصدق عليه أنه معلول سواء كان مادي أو كان مجرد. بعد لا نقول سواء أكان ممكن أو كان واجب لأن الواجب لا يمكن أن يكون معلولا، سواء أكان مجردا أم ماديا، وسواء أكان جوهرا أم عرضا. وبناء على هذا فإن إدراك مصداق أو أكثر يكون كافيا لانتزاع المفهوم الكلي، لأن نحن نريد أن نتعرف على الحيثية، فإذا تعرفنا على الحيثية نستطيع انتزاع مفهوم كلي، وأينما وجدنا تلك الحيثية متحققة نطبق ذلك المفهوم نقول هذا من مصادق ذلك المفهوم. إلا أن إدراك المفهوم الكلي ليس كافيا لمعرفة مصادقه، وهذا واضح. إدراك مصداق يعيننا على استكشاف ماذا؟ وانتزاع المفهوم الكلي، ولكن معرفة المفهوم الكلي هل هي كافية لتشخيص المصادق؟ نقول لا، تشريط المصادق يحتاج إذا لم يكن حضوريا، إذا لم يكن معلوما بالعلم الحضوري يحتاج إلى دليل وإلى برهان، لأن نقول هذا علة وهذا معلول. لماذا؟ لأنه نحن نعرف مفهوم العلة ونعرف مفهوم المعلول، ولكنه لا ندري أن أليف مصداق للعلة أو أنه مصداق للمعلول. وحيث أن أليف ليس معلوما لنا بالعلم الحضوري حتى نرى أن هذه الحيثية منطبقة عليه، الحيثية المنطبقة عليه هي حيثية العلية أو حيثية المعلولية، إذا نحتاج إلى دليل وبرهان من الخارج يثبت لنا أن أليف هل هو فيه حيثية العلية يعني متوقف عليه، أو فيه حيثية المعلولية يعني أنه متوقف على شيء آخر. إلا أن إدراك مفهوم الكلي ليس كافيا لمعرفة مصادقه، ولهذا فإنه لا بد من البحث عن ملاك ومعيار لمعرفة المصادق التي لم تعرف بالعلم الحضوري، وإلا إذا كانت معلومة بالعلم الحضوري فيمكن معرفتها بالعلم الحضوري. وأيضا يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.